على الهاتف، سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نستأذنكم فضيلة الشيخ باستقبال أولى اتصالاتنا. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، تفضل يا أخي. الله يسلمك يا رب. والله سمعت الشيخ، نحن عندنا مشكلة. تفضل. الوالد صار في مشادة بينه وبين زوجتي، ايه، وحلف يعني بالطلاق انه ما تدخل بيته لا هنا ولا في سوريا. والوالدة الحين مزايزة لها 4-5 شهور، ونبغى يعني نصلح الامور. حلف يمين بالطلاق من زوجتي هو، لا من زوجتك انت. لا، على والدتي. ايه. أنا. ويقصد بذلك الحسة والمانع. انه ما طب لا بيته لا هنا ولا في سوريا. طيب، وهو يقصد الطلاق ولا ما يقصد الطلاق؟ لا، هو كان في حالة انزعاج يعني، بس هو حلف يمين طلاق انه ما تدخل زوجتي بيته هنا وفي سوريا. طيب، الان هو غضبان؟ لا راضيان الحين. لا، قبل وقت الحلف. أنا. غضبان غضب شديد. اي نعم. لابد يكتب للإفتاء بهذا ليبين مقدار هذا الغضب. نعم، لان الغضب ما يقدر بمكالمة او شيء، لابد من حضور ويشاف يعني مستوى الغضب، لان من الغضب ما يعذر معه الانسان ومنه ما لا يعذر معه. نعم، الغضب مراتب متفاوتة. نعم، فيكتب للإفتاء بهذا الشأن ويجيبون عليه ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا للمتصل الكريم. اتصال اخر. نعم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول إن ختم الإنسان القرآن قراءة وجعل نية هذه الختمة لوالده المتوفى، هل يبلغ هذا الأجر أم لا؟ نعم، إذا قرأ القرآن وأهدى ثواب القراءة لمن شاء من ميت أو حي فإنه يصل الثواب إن شاء الله تعالى عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. ولو اشتغل بدلا من ذلك بالدعاء للميت او الصدقة عنه او حتى الحج والعمرة وغير ذلك ما ورد فيه الدليل فهو اولى، لكن ان اهدى الثواب بعد الفراغ من القراءة اهدى الثواب للميت يصل ان شاء الله تعالى عند الاكثر. احسن عليك فضيلة الشيخ. سؤال اخر، فضيلة الشيخ تسأل الاخت المستمعة تقول ما حكم لبس الخلخال للمرأة عند محارمها وعند النساء في الزواجات وغير ذلك؟ الخلخال الذي يبدي أو يظهر صوت. نعم، فضيل الشيخ تقول أنه يظهر الصوت عند المشي. نعم، إذا كان يظهر الصوت عند المشي حينئذ يدخل في قول الله جل وعلا ولا أضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لكن إذا كان هذا خاص في محيط النساء حيث لا يسمعه رجال فلا أرى ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ تسأل كذلك تقول وقت الوتر، وقت قيام الليل متى يكون؟ وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، يعني بعد الصلاة، صلاة العشاء وراتبة العشاء يبدأ وقت الوتر، ثم بعد ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، وأفضلهما كان في الثلث الأخير من الليل. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. شكرا للمتصل الكريم. سؤال آخر. نعم، فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أن شاب من أقاربها يريد الزواج لكنه طالب لا يجد الجدها على الزواج وهو يرغب في ذلك، فهل يجوز لها أن تعطيه من زكاتها حتى يتزوج؟ نعم، الزواج حاجة أصلية تؤخذ لها الزكاة، الزواج حاجة أصلية تؤخذ له الزكاة، وإن اقترض قبل ذلك، اقترض من أجل الزواج ليكون غارما، فلا خلاف في جواز أخذ الزكاة منه. لكن لو أخذ قبل الاقتراض ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، إن الزواج حاجة أصلية، إذا لم يجد ما يدفعه مهرا فالزواج حاجة أصلية يأخذ الزكاة. وإن انتظر واقترض من أجل الزواج ثم صار غارما بهذا القرض فإنه يأخذ الزكاة من أجل هذا الغرم بلا خلاف. فضيلة الشيخ تسأل تقول إذا أعطتها من زكاتها هل الأفضل أن تخبرها أنها من مال الزكاة أو تعطيه بدون إخبار بذلك؟ إذا شكت في حال الآخذ هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهلها فلا بد أن تخبره بأنها زكاة، وأن الزكاة لا تحل إلا لمن ذكره الله جل وعلا من الأصناف الثمانية. وإذا جزمت بأنه فقير ومحتاج ومن أهل الزكاة فإنه لا يلزم أن تخبره بذلك. فضيلة الشيخ، تجد في الحرام وفي غيره من الأماكن بعض العمال الذين يأتون من خارج هذه البلاد في مثل هذه الأعمال التي ربما يكون الأجر فيها زهيد، والغالب على حالهم أنهم فقراء، هل تدفع الزكاة على الغالب على حالهم أم عليها أن تتحقق؟ أما الزكاة المفروضة فلا بد أن تتأكد من أهلية الآخر. فضيلة الشيخ تقول لو سألت أهل الاختصاص من يعرفون حالهم؟ على كل حال إذا ثبتت الحاجة ببينة، إذا ثبتت الحاجة، أما مع الشك فلا. وأما الصدقة المستحبة التي ليست من الزكاة فلا مانع أن يعطوا منها. فضيلة الشيخ تسأل كذلك تقول أنا في المسعى أسعى بالعربية، فمن يدفعني بهذه العربية لا يكون من محارمي في الغالب، فهل يجوز ذلك؟ وسؤال الآخر كذلك تقول أن في نهاية المسار المخصص للعربات يرجع ويكمل بدون أن يرتقي الصفا والمروة، هل يكفي هذا أم لابد أن يرتقي الجبل؟ أما بالنسبة للشق الأول من السؤال أو سؤالها الأول في كونه ليس من محارمها فهذا ليس فيه خلوة، يعني تسعى مع الناس ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى ولو لم يكن من محارمها. وكونه يكتفي بممر العربات ثم يرجع قبل أن يكمل ويطلع فوق وإلى الصخرات فهذا مجزي إن شاء الله يكفي. أحسن الله يفضل الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. حضرك الله شيخ. السؤال الأول بارك الله فيك، عندنا مسجد يا شيخ وبجواره ساحة يصلي فيها الناس، ولكن الجهة الأمامية من الساحة متقدمة على المحراب لا يصلي فيها أحد، فهل يجوز بنا سكن في هذه المنطقة القائمين على المسجد؟ على كل حال إذا احتيج إليها، والمسجد ليس بحاجة إليها، احتيج إليها لمرفق من مرافق المسجد والواقف يأذن بمثل هذا فلا مانع إن شاء الله تعالى. أثابك الله شيخ. طيب يا شيخ، ما كانت عنده أموال محرمة واشترى بها أثاثا وملابس ثم تاب بعد ذلك، فكيف يتصرف بتلك المشتريات؟ من كان عنده أموال محرمة أخذت بغير حق، قصوب أو نحو هذا كسرقة ولا غش، واشترى بهذا الملابس ثم تاب بعد ذلك، هذا لابد أن يرجع الأموال إلى أصحابها، لابد أن يرجعها بأعيانه إلى أصحابها، يرجع إليهم أموال لا أثاث. نعم. يرجع إليهم أموال لا أثاث، فإن عرفهم ووصل إليهم فهذا هو الأصل وهو المطلوب، ويرجع إلى كل شخص ما أخذ منه بغير حق، وإن لم يستطع الوصول إليه وبذل وسعه واستفرغ جهده في هذا فإنه يتصدق عنه بقدر ما أخذ منه بغير حق ويصل إن شاء الله تعالى. أثابك الله يا شيخ. السؤال الأخير يا شيخ، بعض الناس جرت العادة عندهم إلى أن يقوم العريس بوضع الحناء على يديه ورجليه عند الزواج، فهل في هذا شيء؟ هو محتاج إلى وضع الحناء لعلاج نوع من الزينة عندهم، ولا مجرد عادة؟ عادة عندهم، نوع من الزينة يتزين العريس عند زواجه بهذا. الله، بالنسبة للحناء للرجال هذا مسألة مختلفة فيها، من أهل العلم يقول أنه من خصائص النساء، وإذا كان من خصائص النساء فوضعه بالنسبة للرجال تشبه، كل من يتوسع ويقول أنه ما يوجد على اختصاصه بالنساء ويستعمله الرجال أحيانا، على كل حال تركه أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. يا عمرو. السلام عليكم. السلام. طلع على الهاتف. اي نعم، معك الدكتور عبد الكريم الخضير، اسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للكفارة. عندي والدي بقي له يوم من شهر رمضان الماضي ومريض وكبير في السن، شهر رمضان القادم ما يستطيع الصيام من كبر سنه. بقى عليه يوم واحد من رمضان الماضي. نعم. ولا يستطيع أن يقضيه. ما يستطيع، مريض وكبير سن، يعني عنده مرض وكبر سن. ولا يرجى برؤه. يعني مرضه ما يرجى. لا لا. ما يرجى إذا يطعم مسكين، عن كل يوم مسكين. طيب كيفية الإطعام؟ نصف صاع من رز أو بر أو ما أشبه ذلك، نصف صاع يعني كيلو ونصف. طيب لا، بالنسبة لرمضان القادم 30 يوم كيفية؟ 30 يوم إذا كان على وضعه ولا يرجى برؤه، قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام وأنه لا يغلب على الظن أنه لا يشفى في المستقبل، فإنه حينئذ يطعم كل يوم مسكين. يعني كل يوم لحاله؟ كل يوم مسكين، أو إذا مضى أسبوع يطعم عنه، أو إذا مضى الشهر كاملا يطعم عنه، لا مانع إن شاء الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. شكرا للمتصل الكريم، شكرا لك. اتصال آخر. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول أنها كبيرة في السن وأن أسنانها تقم تركيبها يعني، فتقول عندما أذهب إلى الإفطار إلى أقاربي ألبس هذا الطقم، هل يفطر؟ هذا السؤال الأول. وتقول هل عندما أتمضمض يجب أن يكون طقم الأسنان في فمي أم يجوز أن أتمضمض بدونه؟ مثل هذا لا يفطر، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما، فلا يفطر، يعني لبسه للصائم لا يفطر. وأما بالنسبة للمضمضة فإن كان موجودا شملته المضمضة، وإن كان مخلوعا فيكفي إدارة الماء في الفم ثم بعد ذلك مجه. أحسن الله يكفر الشيخ، شكرا للمتصل الكريم. سؤال آخر. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول ما الأسباب الجالبة للخوف من الله عز وجل؟ من أعظم الأسباب التي تجلب الخوف من الله جل وعلا استشعار العظمة لله جل وعلا، وذلك بقراءة كتابه على الوجه المأمور به، وتدبر آياته، ومعرفة الوقوف عند آيات الوعد والوعيد، كل هذا يجلب الخوف من الله جل وعلا. أحسن الله يفضل الشيخ. وإذا إذا ما استحضر الإنسان ما عده الله جل وعلا لمن يطيعه وما عده لمن يعصيه من عذاب، فإنه يخاف من الله جل وعلا، وإذا استشعر ما عده لأوليائه فإنه يطمع برحمته ويرجو ثوابه. بارك الله فيك فضل الشيخ. سؤال آخر. فضل الشيخ، تقول الخارج من الدبر بدون صوت أو ريح هل يعتبر ناقض الوضوء سواء في الصلاة أو في غيرها؟ إذا لم يكن ثم صوت ولا ريح فلا خارج، إذ لا ينفك الخارج من صوت أو ريح، وإنما هو مجرد وسوسة وتخيل من الشيطان. ولذا جاء في الحديث الصحيح، إذا سمع أحدكم شيئا خرج من أليتيه وهو في الصلاة أو في المسجد فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن هذا مجرد وسواس، والشيطان يلعب بمقاعد بني آدم حتى يخيل الإنسان أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. والأصل أنه على طهارة، فمثل هذا الشك وهذا الظن لا يزال به اليقين السابق، بل مجرد شك هذا، واليقين السابق أنه على طهارة لا يرتفع بمثل هذا حتى يسمع الصوت ويجد الريح كما في الحديث الصحيح. يستوي في ذلك هذا الشيخ في داخل الصلاة وفي خارجها؟ يستوي في ذلك من في داخل الصلاة ومن في خارجها. أحسن الله عليك. لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. أحسن الله عليك. سؤال آخر. شكرا للمتصل الكريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله شيخ عبد الكريم. يا أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟ الله يحييك. الآن بارك الله فيك، لما أتت المرأة إلى ذلك الرجل الذي تزوج فسأله فقال كيف وقد قيل. هذا الحديث ما في استفصال عن عدد الرضعات. فالعمل يعني هل نقول أن هذا باقي على الأصل أو أنه نسخ أو أنه بعد أن تكون خمس؟ على كل حال مثل هذه النصوص المجملة ترد إلى المفصل. طيب. ترد إلى المحكم. فالخمس لا بد منها. طيب. لكن ترك الاستفصال. هذا إذا لم يوجد تفصيل. طيب. نعم. طيب. إذا وجد تفصيل يعني نص مجمل ونص مفصل. طيب. نعمل بالمفصل. أما إذا لم يوجد إلا المجمل فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. نعم. لا سيما في مجال الاحتمال. نعم. ما هنا ما في احتمال مع وجود المفصل. فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمره الآن طريقة المفارقة. هل هو طلاق فصل أو مفارقة؟ حكم على العقد بعدم الصحة. لكن بدون طلاق بدون شيء. ما يحتاج طلاق لأنه لا عقد مع وجود الرضاعة. إيه. العقد باطل من أصله. كون الزواج الآن تم بعقد. الآن تم بعقد شرعي. طيب. قبول وإيجاب. نعم. الذي يحله إما طلاق أو فصل أو موت. صح. صحيح. صحيح. طيب الآن هل مفارقتها مباشرة أو طلاق أو كحول؟ في مسألة كونها صارت من محارمه بالرضاع. صحيح. لا لا العقد ما وقع موقعه. نعم. فوجوده من العدم. نعم. سؤال آخر بارك الله فيك. تفضل. النية هل لابد من تواطؤ القلب مع اللسان كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب الله غافل. الآن النية إذا تواطأ اللسان مع القلب أليس هذا من باب التلفظ بها؟ أصل النية محلها القلب وهي القصد إلى فعل الشيء. طيب. التلفظ بها بدعة بلا شك. طيب. التلفظ بها بدعة. طيب. فمحلها القلب، وأما كونه يتواطأ اللسان مع القلب فهذا عند من يقول بالجهر بالنية. طيب. فإنهم إذا سبق لسانه إلى لفظ غير ما في قلبه فالمعول على القلب حتى عند من يقول بالتلفظ. نعم. التلفظ بالنية معروف أنه بدعة. نعم. فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، ولا أثر عنه بسند صحيح ولا ضعيف أنه تلفظ أو أحد من أصحابه أو من يعتد بقوله من سلف هذه الأمة. نعم. لكن لماذا في الحج يتلفظ بالنية؟ الحج أليس لبيك حجا ولبيك عمرة ولبيك حج وعمرة؟ لماذا لا تكون في القلب؟ كيف؟ لماذا لا تكون في القلب؟ على كل حال النية قصد هو قصد الآن النسك الفلاني. على كل حال المسلم يدور مع النص حيثما دار. ما دام ثبت مثل هذا اللفظ في الحج فليختصر عليه، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب ويعرف المقاصد. قل أتعلمون الله بدينكم. نعم. لو ترك التلفظ بالنية في الحج واختفى بالقلب الحج صحيح؟ يعني لو أحرم وفي نيته الحج. نعم. من أو التمتع أو الإحرام. نعم. الحج صحيح. نعم حجه صحيح. ولو لم يتلفظ. نعم. طيب في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات. نعم. نعم. من أتى بهن بركوعهن وسجودهن الحديث ثم قال ومن لم يأتي بهن كان حقا على الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له. هذا الحديث قال به بعض العلم أن تارك الصلاة إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له ولا يخرج من ملة الإسلام. ماذا من أدلة من يقول بعدم كفر تارك الصلاة؟ طيب. نعم. نعم. هذا من الأدلة، لكن أصرح منه وأوضح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم. فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم. يعني هذا الحديث غير محفوظ؟ لا، يمكن يحكم عليه بأنه شاذ أو يكون قبل هذه الأحاديث. يعني نعم منسوخ. ما بعيد. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله. السلام عليكم. إلى هنا نصل وإياكم أحبتي المستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا. في نهايتها تقبلوا تحيات الزميل سلطان بن فهد العثمان من الهندسة الإذاعية. إلى الملتقى بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.